في بعض الناس عن دعوة الله ويكون تعطيلا لهذا الخير. فأسأل الله جل وعلا أن يكف عن دعوتنا الشر وأن يدفع عنها مكر الماكرين وكيد الكائدين، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. ونشكر لكل من حضر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا والمشايخ جميعا للخير والحق والهدى. هذه الندوة المباركة السلفية موضوعها وعنوانها الذي اختارته اللجنة المنظمة لها السلفية سحابة خير وسقيا بركة أو رحمة. وهذا العنوان فيه جزء يتعلق بوصف السلفية وتعريفها وما يتعلق به، وهذه مساهمة أساهم بها مع مشايخ الفضلاء. ويأتي بعد ذلك الشيخ الفاضل علي الحلبي ليتكلم عن السلفية من خلال ما يفهمه عنه أو عنها المخالفون، أو من خلال أخلاقها وسلوكياتها مع المخالفين، أو ما أراد أن يقدمه في هذا الموضوع المهم الكبير. وموضوعي أو مشاركتي في نقاط: الأولى السلفية تعريف وتوصيف وعلاقة ذلك بمسمى أهل السنة. الثانية السلفية منهج وليست حزبا، وإنما هي منهج أصيل سنده متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة منهج السلف منهج معصوم. الرابعة وجوب اتباع منهج السلف الصالح. الخامسة السلفية ليست فكرا لأحد وليس عليها وصاية من أحد. اللهم إياه رسول رب العالمين هو إمامها وقائدها، ولكني أقصد من الناس بعد الأنبياء بل وبعد الصحابة ليس لأحد يصايا على هذه الدعوة، بل الكل يأخذ منها ما ذكر الله له وما أنعم عليه فيها. والمسألة السادسة وصول منهج السلفيين. هذه المسائل الست نظمتها في أبيات، ومن خلال الأبيات سأضيف بعض التعليقات لأترك المجال عن ذلك للمشايخ الفضلاء لإلقاء الضوء على هذا الموضوع المهم. فأقول: باسم الذي دلت له العباد وسبحته السمع الشداد وألهته الأرض والمركاد وبحرها والسهم والبهاد. سبحان الله جل في علا. وصل يا ربي على الرسول محمد من جاء بالأصول أصول هذه الملة الحنيفة الذكر ثم السنة الشريفة. وهذه منظومة نظمتها مسائل موجزة ضمنتها أبياتها 20 ثم 10 وبعدها 14. أعانك الله على سماعي. أربع وأربعين بيت. طيب لكن سريعة، فهذه أسوقها إليك فأرعني سمعك وقل لبيك. والمشايخ ما معنا بقيت إخواننا والطلاب كمحور في ندوة عنوانها كما تراه واضح إعلانها موضوعها لحاضر وفاهم سلفية واضحة المعالم سحابة بالخير قد تجلت تسقي العباد أينما تدلت قيفا على القلوب والأرواح تسقيها بالغدو والرواح يصحبكم خلالها من بعد شيخان فاغتنم وقل يا سعد بعالمين فاضلين فاسعد بصحبة الأخيار والأماجد فشيخنا الصادع بالتوحيد ومنهج موفق سديد بصحبة الشيخ العلي الحسني الحلبي السلفي الأثري وفقهم الله تعالى. ولست من يمدح ذي الرسوخ في وجهه أنعم بهم شيوخي وأكتفي بذلك في الثناء عليهم وهم أهل لذلك، ولكن منهجنا أن لا نمدح مشايخنا في وجوههم. ثم السلفية منسوبة إلى السلف الصالح، ومن ضرورة معرفتها أي معرفة هذا الأمر المنسوب وهو السلفية، لا يعرف ذلك إلا بمعرفة ما نسبت إليه وهم السلف الصالحون. فقلت والسلف الأصحاب ثم التابعون ثم الذين بعدوا قد تتابعوا إلى ثلاثة من القرون قد جاء فيه النص بالمسنون، فهؤلاء السلف الصالحون وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان، فقد زكاهم ربنا جل وعلا في كتابه العزيز في غير ما موضع، منها قوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات الآية. فقوم زكاهم الله جل وعلا ورضي عنهم وارتضاهم أئمة للهدى، دعوتنا منسوبة إليهم وبهم نقتدي أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مهتدي. وزكاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء هم السلف وهؤلاء هم قدوتنا وإليهم تنتسب دعوتنا، ومن هنا تعلم واحدة من المسائل التي أشرت إليها في المعنى وهي السلفية منهج متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست حزبا، ليست حزبا أنشأه أحد، ولا فكرة ألفه زيد ولا بكر، بل هي سلسلة من حملتها من علمائها يتصل إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في معنى كلامه والسلفية معروفة قبل أن يخلق الله مالكا والشافعي وأحمد. ولذا نقول السلفية منهج، فمن جاء يوما فنسبها إلى أبي بكر وأنعم بذلك أو إلى مالك وأحمد والشافعي أو إلى الأوزاعي وسفيان بن عيينة أو الزهري أو غير هؤلاء أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب أو ابن القيم أو ابن مالك أو ابن باز، فإنا نقول هؤلاء أعلام وأئمة من حال الدعوة السلفية، وليس واحد منهم مؤلفها ولا هي اسم يؤلف أحد. فالدعوة السلفية منهج متصل بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول وبين أهل السنة بعض عموم وخصوص يا فتي، فكل من وصفته بالسلف فذاك سني وما هذا خفي وليس كل العكس للصحيح إشارة تغني عن التصريح. وبعض من أطلق قد تجاوز في ذكر أهل السنة فوسع فأدخلوا في الاسم من قد لا يفي في وصف أهل الحق مثل السلفي. بين السلفية ومصطلح أهل السنة نوع عموم وخصوص وجهي، فكل سلفي هو من أهل السنة، وليس كل أحد من أهل السنة خاصة في هذا الزمان أو في منذ الزمان البعيد هو السلفي. وأنت على علم بأن الاسم الذي يلتزم عليه المسلمون هو الإسلام، فهم مسلمون كذلك سماهم الله. ولكن لما ظهرت البدع وظهرت الخلافات والفتن وأخذ الجميع يعني يضمه مسمى الإسلام تسمى بالحق إسلام السنة. وقد ورد ذلك مبكرا وقد جاء على لسان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كما رواه مسلم في مقدمة الصغير أن الرومان مشيرا إلى مسائل الزمان كنا أصبحنا نقول سموا لنا رجالكم وجدناهم من أهل السنة قبلنا، وإن كان من البدعة قبلنا، فكان يسمى أهل السنة هم أهل الحق مقابل أهل البدعة. وذكره ابن رجب الحنبلي عن الزهري رحمه الله، لكن بعد ذلك دخل الطوائف في مسمى أهل السنة، فصار مسمى السلفية أخص وأكثر بيانا ووضوحا لأتباع السلف الصالحين. أقول في بيان حكم الانتماء أو التزام منهج السلف الصالح والسير وفق منهج الأسلاف حق ومطلوب بلا خلاف، أي بلا خلاف بين أهل الحق، فهو هديت منهج معصوم وغيره مختلف ملوم. أقول وبالله التوفيق، الذي أراه وأعتقده أن على كل مسلم وجوبا أن يسير على منهج السلف الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر وصاياه: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، وهذه مفيدة للوجوب، عليكم التزموا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فقد أمر عليه الصلاة والسلام بوجوب اتباع منهجه ومنهج أصحابه من السلف الصالحين. وكذلك الله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أصحابه السائرون أو السائرين على طريقه رضي الله عنهم. وليس بالضرورة أن يفهم أحد أن هذا تكفير لغير السلفي فإننا نبرأ من هذا، ولكننا نقول: من لم يكن على منهج السلف فإنه من الخطأ والزلل بقدر ما خالف منهج السلف، وعنده من الحق والصواب بقدر ما وافق منهج السلف. أما حكمه بعد ذلك فذاك باب واسع يختلف الناس فيه، فهم أصناف وأضراب وأنواع. ثم هو منهج معصوم أضلل الله له العصمة، أي الكتاب والسنة وإجماع السلف، هذا مقصود. ولا يعني القول بعصمة المنهج، لا يعني ذلك القول بعصمة الأفراد، ومن فهم ذلك الفهم فقد أخطأ خطأ كبيرا. ولذا أقول: فهو هديت منهج معصوم وغيره مختلف ملوم. وهذه العصمة للمنهج لا للفرد مهما بز أو ما نبل احذر أو حذار أن تسمع ما يقول مكاير معاند جهول بعصمة العالم في التجريح بكل قول جارح قبيح. فهذه مقالة شنيعة تشبه في التحقيق قول الشيعة. هذا فهم جديد أصلا عند بعض الناس. صرنا زمانا نناظر متعصبة المذاهب والمتعصبة للشيوخ من المتصوفة ونقول العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء غير معصومين، لكننا نجل علماءنا ونثني عليهم ونسير سيرهم. ثم أتى بعد حين ممن ينتمي إلى السلفية من يقول لا، الشيخ معصوم لكن في باب معين، أي باب الجرح والتجريح والتعديل، فليكن والتعديل. طيب يلا، هذه مقالة محدثة، ولذلك احنا نقول المنهج معصوم، أما الأفراد فغير معصومين. لكننا لا نشك أن علماء السلف هم أكثر الناس صوابا إصابة للحق، وما وقع منهم من خطأ فكما قال الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن أئمة الأعلام، قال ما معناه: والذي نعتقده أنه ليس أحد من أئمة الهدى يتعمد مخالفة سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع منهم الخطأ في الاجتهاد، فهم دائرون بين الأجر والأجرين، ولكنهم غير معصومين. ثم أصول هذه الدعوة، أصول الدعوة السلفية، ولو أن الناس ضبطوا أصول الدعوة أولا لعرفوا ما هي الدعوة، ولا أنصفوا الناس في الحكم عليه إن كان لابد أن تحكم على الناس، لأن حكمك عليهم مرتبط بمدى مخالفتهم لأصول الدعوة السلفية. أقول وبالله التوفيق ولو قيل أرجو ليضع المجال للمشايخ، أصول هذه الدعوة المباركة أوجزها في هذه المشاركة: أولها التوحيد والإيمان، يتبعه الأقسام والأركان، أي أقسام التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والصفات والأسماء والصفات، وأركان الإيمان الستة. وهذا الأصل الأول من أصول هذه الدعوة. والثاني الاتباع وهو الأسوة، وثالث تربية تزكية. الأصل الثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محك أساس اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يتطلب فقها وعلما في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذه الشريعة التي جاء بها ليتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وها هنا تعليق: نرى في بلدنا وعلى الشاشات في البلاد الأخرى سرابات من الناس يحملون الرايات التي يكتب عليها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتفون ويصيحون ويقولون إنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجا على الرسومات المسيئة لجنابه عليه الصلاة والسلام. أقول أولئك الذين يسيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار لا يضره شيئا ولا يساوي شيئا في هذا الأمر، وأنا أستحي أن أرى رد المسلمين لا يعلو هتافات في بلدي. وأظن أن المستهزئ الكافر يفرح لذلك ويقول: قوم لا نصرة عندهم إلا هذا، يطمئن لحاله. لذا حتى الذين يحملون الرايات منهم من يخالفون رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما في عقيدته أو في طريقته أو في تشريعه أو إلى آخره، فالإقبال على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمه وفقهه واتباع ذلك هذا من أعظم النصرة المفيدة للأمة. أقول وثالث تربية تزكية. تربية التوحيد يربي والسنة تربي والتربية تكون على أيدي العالم المربي. وفي نظري قضية أمتنا قضية تربية، قضية تربية. كثيرا ما تجد الأمة تربت على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يصعب عليه أن تطبق سنة أو أن تقنعهم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام المخالف لعاداتهم وعرافهم. نحتاج تربية على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما الخلل الذي وقع أخيرا في الدعوة السلفية بخروج بعض من ينتمي إليها ويطعن فيها ويصد الناس عنها ويشمت الأعداء عليها إلا ثمرة نفدة من ثمرات عدم التربية. ولو سبرت هؤلاء لوجدت غالبهم إن لم يكن كلهم ممن لم يتربى على أيدي الشيوخ، فإن من جلس للمشايخ وطلبة العلم وتربى على أيديهم لا تجده يخوض في هذه الفتن، فعلمه ودينه وورعه يردعه عن مثل هذا العبث وعن مثل هذه الفوضى. أقول وبالله التوفيق، وخص أقول والعمل الصالح نصا خص بذكره من ظاهر أو نصا، أي أصل العمل أيضا أصل من أصول هذه الدعوة أي العمل الصالح الذي يجمع الركنين الاتباع والإخلاص. وخص بالتذكير والمقال مناهج الأخذ والاستدلال، هذا من أصول هذه الدعوة، منهج الأخذ والاستدلال بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباع السلف الصالحين، لا نخضع ذلك لتأويلات باطلة ولا لآراء فاسدة ولا غير ذلك مما خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول فأصلنا القرآن في الأصول ومن صحيح سنة الرسول، ويتبع الأصلين نهج السلف، فخذ به ولا تمل للخلف، أي لا تميل. فالأصلان الكتاب والسنة على طريقة منهج السلف الصالحين، تصفية وتربية واتباع. وأول ما تأتي عند طريقة السلف الصالحين يختلف بعض معك كثير من المنتسبين إلى الكتاب والسنة، وهذا أمر يعرفه شيخنا علي جيدا، وقد كان الشيخ العلامة الألباني رحمه الله يكرره كثيرا ويؤكد عليه كثيرا يرحمه الله ويرفع الله درجته في الجنة، أي الشيخ الألباني. أقول هذه الأصول توحيد واتباع وتصفية وتربية وعمل صالح ودعوة وقرآن والسنة على طريقة السلف الصالحين، هذه أصول الدعوة وما يدخل فيها ويرجع إليها من الدعوة إلى ذلك ومحاربة الشرك والبدع إلى آخره. فكل من يأخذ بكل أصل من هذه الأصول فسلفي خذه قول فصل. أي إنسان التزم كل هذه الأصول فهو سلفي بغض النظر عن بلده وقبيلته وجماعته أو ما شغله. وهذا حكم عام وليس لأحد حق في أن يجعل معيارا جديدا من فهمه وبنات فكره يجعله مقياسا للسلفيين. فنحن في زمن السلفي عند بعض الجهال والصغار، السلفية موافقته هو، مع أنه ليس على الطريقة السلفية، وعلى هذا فلا سلفية أصلا. أقول وبالله التوفيق، ولم فكل من يأخذ بكل أصلي فسلفي خذه قول فصلي، ولن يجوز لكائن من البشر يخرجه من حكمه الذي استقر إلا بترك واحد فصاعدا من الأصول عالما وعامدا. وهذه مسألة كبيرة أحكامها عظيمة خطيرة، وليس للأحداث أو للصبية، بل ذاك شأن علماء الأمة من عالم وجهبذ كبير، وليس ذا في الناس بالكثير. وأذكر قبل سنوات، لا قبل سنتين، قلت كلمة في بعض المجالس، ثم سمعت الشيخ علي في هذه الزيارة يقولها، وقطعا ما نقلها عنه يقينا، وأنا في ذاك الوقت ما أخذتها عنه، وهي لكنه طمأننا وأكد لنا ما ذهبنا إليه، وهي أن علماء الجرح والتعديل في مدى القرون الطويلة وهذه الأمة والعلماء الكثيرين هم معدودون بالأسماء، مما يدل على أن هذا العلم علم تخصصي محض له رجاله وجهاديدته، وليس لكل أحد أن يخوض فيه. وها هنا نصيحتي أسديها، فلنترك القوس إلى باريه الذين يعرفون هذا الفن، وأختم الكلام بالسلام من قبله الصلاة بالتمام على الرسول الخاتم الإمام وصحبه وآله الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حسن الهواري، ولا أدري من أي أمرك أعجب، من نظمك المنظومة، من شروحك المختومة. وكما ذكر جزاه الله خيرا بأن السلفية منسوبة إلى السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباعه من القرون الثلاثة الخيرة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام بخير الناس، وأن هذا المنهج متصل برسول الله عليه الصلاة والسلام ومنتسب إلى النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه، وأن كل سلفي من أهل السنة والجماعة، ومفهوم أهل السنة أوسع من ذلك، وواجب على كل مسلم السير على منهج السلف بعموم قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وبقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأن منهج السلف الصالح معصوم عصمه الله تعالى بعموم قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وأن كل منهج مخالف لمنهج السلف فهو ملوم مذموم، وأن أصول الدعوة السلفية قائمة على توحيد الله تعالى بأقسامه الثلاثة المحفوظة المعروفة في توحيد الألوهية والربوبية وأسماء الله وصفاته، وبالإيمان بالله تعالى بأركانه الستة التي سماها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن الأصل الثاني هو اتباع رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. وقد ضل كثير من الناس في فهمهم لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي فهم بطاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا من رحم الله تعالى والتزكية والتصفية والتربية هي أصل ذلك، وقد يفقدها بعض الناس وبذلك يكونون خصما على السلفية وأعداء يعادونها باسمها من داخلها. والعمل الصالح يقوم على الركنين: الإخلاص لله تعالى والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأصول قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. والآن المجال لفضيلة الشيخ العلامة الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي، فليتفضل. جزاه الله خيرا وبارك الله فيك. شكرا لشيخ الحسن الهواري، شكرا له بالليل والنهار. قد لخص الكلام في منهجه بحسن قول فافهما واتجه، للحق دون أيما لبعدي دون التفات بل وقل يسع. لم يبق لي أي كلام في اسمعي مستوعبا ردا على المبتدعين، وذا كلامي منه وإليه شكري جزيل راجع عليه، نظم له قد حركني لغيرتي. فهذه أبيات نظم ساعتي من غير تطويل ولا إسهاب، فافهموا خي عني ذا خطاب. والسلام عليكم ورحمة الله. فما شاء الله، يعني الشيخ حسن تكلم بالكلام الطيب الذي، وأنا أسمع النظم والشرح والحواشي أقول يعني يغلق علينا الأبواب يعني، لكن ما شاء الله الكلام يفتح بعضه بعضا، وبخاصة في هذه الأمسية الطيبة بحضور شيخنا الكبير ووالدنا الجليل الشيخ أبو زيد محمد حمزة حفظه الله وأطال بالخير والعافية بقاءه، وسائر إخواننا جزاهم الله تعالى خير. إخواني، لا أريد إلا أن أتكلم عن جزئية واحدة، وهي أن الدعوة السلفية بأصولها وقواعدها وجمال وبهاء منهجها أثبتت لكل الفرق والجماعات والأحزاب حتى الشعوب أنها هي الوحيدة القادرة على البقاء والمستمرة في النفع لكل أحد. لقد جرب الناس الحزبية السوداء الظالمة ففرقتهم وشتتتهم، وجربوا دعاة التهييج والخطب النارية فلم يزدادوا إلا بعدا، ولم يكن نتيجة ذلك إلا مزيدا من تفريغ العواطف والشحنات في غير موردها ومن دون أسبابها الشرعية. وجربوا المعارضة، إنجاز التعبير، المعارضة السياسية والثورة وآخر ذلك ما عرف عندي بالخريف الغربي، هذا الخريف الغربي الذي فرح به خلائق واغتم له آخرون، ونحن قد اغتممنا منه وله منذ لحظته الأولى، وأيقنا على وجه التمام أنه لا يمكن أن ترجع الأمة إلى عدلها وأن يرجع الحكام عن ظلمهم بمثل هذه الثورات وبمثل هذا الفعل القبيح الذي لم يزد الأمور إلا فتنة ولا البلاء إلا محنة. وأيضا كثيرون من جربوا الدخول في أبواب السياسة، وأكثرهم خرج بفردة خف من خفي حنين وهم ينتظرون الفردة الأخرى، للأسف الشديد، لأنهم عرفوا أن السياسة لا تعطيك من دنياها إلا بقدر ما تعطيها من دينك. هذه قضية يجب أن تفهم. لكن عندما يكون منا اللهج بالدعوة والاهتمام بالدعوة، الدعوة بكل معناها الشامل، وأصل ذلك كله التوحيد والعقيدة، وبخاصة في مثل هذه البلاد، وأنتم أدرى مني بمقدار حاجتها وبأهمية نشاطكم فيها ودعوتكم لأهليها من قريب أو نسيب أو صاحب أو جار أو حتى بعيد، يحتاجونكم. لذلك إخواني أقول أنا دائما الدعوة السلفية تريد للناس ولا تريد من الناس، بينما الدعوات كلها لا تريد للناس إلا بما تريده من الناس، وهذا تناقض. لقد آن الأوان أن يعرف كل من هداه الله لمنهج السلف الأعيان أن توفيق ربه له بمعرفته وثباته على هذا المنهج أنه نعمة يستحق الله تعالى أن يشكر ويذكر بأن ينشر هذا الخير وأن يعمم هذا النور. وما بكم من نعمة فمن الله. ومما ذكره فضيلة الشيخ أن دعوة السلفية ليست حزبا، وأنا أقول كلمة قد تكون أوضح من ذلك وأشرح من ذلك، أقول الدعوة السلفية لا يمكن أن تكون حزبا، لا يمكن، لأنها دعوة مفتوحة، ليس عندنا أسرار وليس عندنا من يقدم ويؤخر لأسباب غير شرعية، بينما الحزبية تقدم وتؤخر لأسباب غير شرعية، بقدر ولائك للحزب بقدر ما أنت مقدم فيه. أشياء لا نعرف ولم يخطر ببالي. نحن نقول بقدر حبك لله ورسوله ودعوتك للكتاب والسنة بقدر ما تكون مقدما في الناس، أما غير ذلك من أمور مصطنعة أو مخترعة أو مختلقة أو ملفقة هذا كله ليس لنا وليس منا. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي حسنه شيخ الإسلام وغيره من أئمة العلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، وإن كان حتى يفهم الأمر على وجهه، ذكر شيخ الإسلام والإمام الشاطبي أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في النار لا يلزم منه الخلود، فضلا أنه لا يلزم منه أن أولئك من الكفار، لكنهم يريدون النار ويكونون من أهل النار بقدر ما يخالفون منهج الكتاب والسنة، ويكونون ناجين من النار بقدر ما يطبقون منهج الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فالأمر كما يقولون في بعض العلوم طرط وعكس، قربك من هذا بعد عن ذاك، وبعدك عن ذاك قرب من هذا. هذه هي الآلية العلمية السلفية التي ننطلق فيها في دعوتنا ومن دعوتنا لنعلم الناس الخير ونحقق معه شيئا من معاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أظن أني ذكرته في هذه الرحلة ممكن 20 مرة، والذي نفسي بيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا الحديث يعرفه الصغير والكبير والقاصي والداني، لكن من ذا الذي يحقق معانيه ولو في حدها الأدنى؟ أنا أقول قليل وقليل جدا. لذلك نحن بحاجة دائما إلى أن نذكر بعضنا بعضا ويناصح بعضنا بعضا ويعلم بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا ويدعو بعضنا لبعض في أصل الأمر وهو التوحيد وفيما يتبعه من السنة والكتاب ومنهج الأصحاب وغير ذلك من حقائق الدعوة السلفية المبنية على التصفية والتربية، وهما كلمتان جامعتان للعلم والتزكية والاتباع مما يفوضه ويدخل فيه كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم غير رسولا إن حقق الشرط في هذا الاتباع في هذه الدعوة، حتى لو قال مكابرا نفسه أنا لست بسلفي، لأن ولانا وبراءنا ليس على الحروف سين لام فاء ياء النسبة فقط. ما فائدة أن تكون تقول أنا سلفي وأخلاقك ليست سلفية؟ ما فائدة أن تقول أنا من دعاة الدعوة السلفية وأنت قائم بما يناقضها وما يعارضها؟ لكن ولاؤنا وبراؤنا على الحقيقة وعلى التطبيق ليس على الادعاء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات الأبناء والعياء. لا يهمني لا يهمني كثيرا أن يقول فلان عن نفسه أنا أنصار سنة أو لا يقول، ولا يهمني كثيرا أن يقول الآخر عن نفسه أنا من أهل الحديث أو لا يقول، أو يقول أنا سلفي أو لا يقول. المهم أن تكون داعيا إلى الله، معظما للكتاب والسنة، فاهما للدين كما فهمه أئمة السلف الصالحين مما لخصه المعنى النص القرآني العظيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذه السلفية، ليست السلفية عصمة لأصحابها ولكنها عصمة لذاتها، لأن العصمة عصمة منهج أيضا كما ذكر الشيخ ألم نقل منك وإليك. ولكننا نقول لا شك ولا ريب أن من وفقه الله لمثل هذا المنهج يجب أن يكون جديرا بحمله، جديرا بالنيل من أمانته وكرامته، نيلا شريفا عفيفا قائما على العمل والعلم والثبات والهدى، ليس نيلا يرفع به نفسه ويحط من دعوته، لا. ومع ذلك دائما وابدا نذكر ونتذكر، ولا أريد أن أطيل، ثلاث آيات في كتاب الله يجب أن تكون عنوان حياتنا وسبيل دعوتنا وطريق حياتنا ومنهجنا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تنفك واحدة من هذه الآيات عن الأخريات، لأنها جميعا تمثل منهج الحق وسلوك أهل الحق لهذا المنهج ودعوتهم له وعملهم به واجتماعهم على أنواره. أما والحال غير الحال عند بعض الناس، فمهما تسموا ومهما تلقبوا ومهما برزوا برؤوسهم أو ظهروا بأجسادهم، فذلك كله مما يجعلهم لا ودن لهم في الحق، لأنهم خالفوا منهج الحق وطريقة أهل الحق. ولا أجمل ولا أروع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه أختم كلامي: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنتم كذلك. ومن مقولات خالدة يجب أن توثق وأن تخلد: السياسة لا تعطيك من دنياها إلا بقدر ما تعطيها من دينك. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. ولا يمكن بأي حال أن تكون الدعوة السلفية حزبا أبدا، فالأحزاب قائمة على الولاء لها، والدعوة السلفية قائمة على الولاء لله تبارك وتعالى. ومن وفقه الله عز وجل لحمل هذه الدعوة ولهذا المنهج فلا بد أن يكون على قدر التبعة والمسؤولية، وعلى قدر هذه الدعوة العظيمة التي حمل رايتها أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وختم بمقولة شيخ الإسلام بأن أهل هذه الدعوة، ونسأل الله يجعلنا منهم، هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. والآن جاء دور فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، فليتفضل. جزاه الله خيرا، وفقه الله وسدده. بسم الله الرحمن، نحمده تعالى وبه نستعين، ونستغفرك ربنا ونستهديك، ونعوذ بك من شرور النفس وسيء العمل. والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين المبعوث بخير دين الهادي إلى الصراط المستقيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأبنائي وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. نشكر شيخنا وضيفنا الكريم الشيخ الحلبي الذي حضر إلينا مشرفا لنا ومشاركا لنا، فهو أخ كريم، العقيدة واحدة، من دعاة التوحيد والذين يعلنون الحرب على الشرك وعلى أعدائه، وهذا واجب العلماء في زمن كثر الشرك فيه والإباحية والفوضى. قليل من يعرف واجب الواجب الأول إعطاء الله حق ربنا، أخذت حقوق الله وأعطيت المخلوق، أخذت حقوق الله والداعية قاعدة في الشارع في التراب تعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والداعية امرأة صعلوكة جاهلة ترمي التراب تتنبأ بالمغيبات، وين العلم في هذه الديار؟ إنهم علم. أي والله ما في دور يدافع عن الدين إطلاقا، وين أين أهل الحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله؟ الوداعيه ترمي التراب، تتكلم في المغيبات الذي قال الله عنها: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله تبارك وتعالى حقوق الله نزعت وأخذت وأعطيت للأموات ضبط سنين كلفت الدولة 20 قبر لولد من جوال من العودة عليه عشان يبنوا برلمان البرلمان فايدتها جنون برلمان والأمة مشركة فايدتها يعمل جنون النواب والأمة كلها مشركة مشيت 20 القبة دخلت جوا لقيت سراويل تحت النسوان جبادات فوق القبر جدينا سجنا يحملها ثم جعنا وهكذا ثم بلا علم قاعدين بيجان وأرجو الله أن تقوم القيامة الآن أشوف عيبون إلى الله جنوني العلماء ده والأمة غرغالة في بحار من الشرك بالله تقولوا مش مهمتهم التي من أجلها علموا أن تصدوا لهذه الجريمة وهي أكبر جريمة ترتكب في حق الله جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لأنه جريمة الشرك ارتكبت في حق ذات الله لبسات القبر ولما حفرت القبر طلعت لقيت تراب الضابط واقف برا ناديته تعال شوف اللباسات دي وشوف التراب والنسوان قاعدات في البيوت كل اسبوع كل واحد تلبس سروالة بتنتظر انه خلاص حتحمل وتضحكوا فوق قبر جعلوا لله أندادا وأبناء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون الملائكة والأنبياء والصالحين من عباد الله عباد مكرمون مشرك لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين لو ملك قال أنا أعظم أو النبي قال أنا أعظم أو أنا بعمل كده ونسب لرقبته في علاقة فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أتقى خلق الله وأعبد عباد الله الملائكة والأنبياء يخافون الله خوفا شديدا يخافون ربهم فوقهم أبنائي لو كنت حكومة وأنا ما بخاف منها، هي مجرفة مع عبيد ماشي للحكم بعد، لماذا يتركون هذا النوع من الكفر يستجري في المجتمع؟ حقوق الله كل وزن وظلما وعدوانا تخلع من الله وتعطى للأموال، ومع كده ربنا يدوم أكل وشرب وشرب موية تمام، يشبكوا الموية لعلهم يتوبون، فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يتوبون. أبنائي، العقيدة الصحيحة فيها النجاة من عذاب مهما ارتكبت من الذنوب والمعاصي وجئت إلى الله واحدا لا إله إلا الله، الكل عبد والكل خلق ولا شريك لله عز وجل، يغفر الله لك ذنبك. أما لو جئت إلى الله وأنت تعتقد وتدعو إنسان مثلك لا ينفع ولا يضر ولا يملك ولا يملك، بارك الله فيك، التوجه والمناداة يا فلان يا علان لأنك ميت، تغسل براء تكفن براء وتدفن براء وتهين عليه التراب وتنادي من دون الله، والرب هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ماسك السماوات يرى حركات النمل في ظلم الدجى، ولم يخف إعلان عليه وإسراء، ويحصي عديد الرمل والقدر والعطاء، وما اشتملت بحر عليه وأنهار. والإنسان لا يملك شيئا لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا حقوقا وخلق وأعطيت الأموال وللمخاليق المجانين وللدجاجلة والدراويش شاركوا الله. معلش معلش، هناك قيادات فاسدة من المشايخ ولهم مؤلفات، هناك من قال الأولياء لهم القبر ولهم البسط ولهم التولية ولهم العدل ولهم القهر والتحكم في الله، الله يتحكم فيه شو العبد يتحكم فيه، هم البيوان وهم البيازن هم الحكام، الأولياء لهم القبض ولهم البسط ولهم التولية ولهم العدل ولهم القهر والتحكم في الله. هل هناك كفر أعظم من هذا أبناء؟ من بيقول لك إنه تراب، إنه الآن تراب، ويبقى الحي القيوم جل جلاله، والناس يسيئون إلى الله سبحانه وتعالى ويصفونه بالجهل وعدم العلم، ولكن هناك يوم سوف يأتي يبعث الله فيه الخلائق ويهل كل إنسان نصيبه في ذلك اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أبنائي، الشرك هو المستولي على الناس الآن بل في العالم كله، المظاهر لا تبرك، أمة منقسمة، طرق خرافات غبا ميتين وهكذا، قبل أن تجد إنسانا واحد ربه جل وعلا إخواني أبنائي أخواتي، أشكر الله، أحمد الله، ووالله لو كنت ليل نهار تشكرون الله على نعمة الهداية، نعمة التوحيد لما وفته قدره الله جل جلاله، صاحب الفضل الأعظم الذي يهدي عباده حتى لا يكونوا تحت سائر أمره. بارك الله فيكم إخوة التوحيد، التوحيد الذي جعلكم إلى هنا الآن. توحيد من؟ توحيد الخالق جل جلاله. تشارك الكائنات ولما كفر ابن آدم، وزعم أن لله أبناء، أبت الكائنات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن. من الذي تدعى؟ أنت الإنسان العاقل، والسماوات لا عقل لها، والجبال لا عقل لها، والأرض لا عقل لها. لما كفر ابن آدم الجمادات أبت البلاد، بقية الكائنات مثل الآية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن الآفة الكبرى في بلادنا دونها دائما أقول ميت خمارة ولا بقى ميت خمارة ولا بقى واحدة سكران أيوة جميل جدا ها هاتين على بيتين بدنا زلال أيوة جميل جدا لو قلت له يا زاني انت تاخذ 80 جنيه مش هتقول ايه ما خلصت تاخذ القبعة البشري بالتوحيد والبدني بيعلموه يا مجنوبي جدا البلاد غير الله يقوم بشنوه ورونية ودي أكبر جميع دونها تتصاغر كل الشرائع تقول قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. شكله قلت لك 100 خمارة موسى على قبة واحدة، 100 خمارة أكل ضرر من القبة الواحدة اللي بيدخل القبة مش اللي بيدخل القبة يدخل القبة معتقد في القبة البرلمان يا مدير تعشي ليلة شيخ بر بر أبو بتو أنا مشيت عشان أجيب بر دول ثلاثة نسوان عربات مليانة زغاليج معكم يا بنات الشيخ الثاني ولد السقيف ده وان هذا جايبين يوم الزيارة جايبين خروف عشان يطلعوا ليه قلت له ان هذا اخر يوم للشيخ ان هذا اخر يوم ثاني شيخ فاضل فوت يا بنات بخروف منك فوت يا بنات يا حلو ونحن حافرين حافرين واحد قال لي الشيخ ولد عمي من ولد عمي قال لي كنت راجع من التابوت، كنت راجع من التابوت انا حموت، حفظت التابوت، شال الكريشات صندوق الكريشات، قال شكيك كفاش شاو فاش انت عطك متعال كفاش يا حفو. والله لقينا التراب، ما لقينا حاجة، فوق تراب وقشر الرازم ده قشر البيت، عفو الراس قشر قشر البيت، كفيته كله لبيته وحطيته في كيس وصليت عليه صلاة جريئة ودف حفرت خمسة مقابر حطيته في واحد من دفلت الخمسة ورقيت الموية زول اللي حطوا يعرف مكانه غيري على ما كتبت لي جواب وشيت الحكومة الزمن ده المسؤول قلت له أنا شيلت مرة من المسؤول أنا مستعد أن أنظف لك العاصمة أول شيء عشيه أبو جنزير ده أبو جنزير قالوا زمان أبو جنزير من الاستعمار الاستعمار جميل تراك عشان يشيد قال كل ما جاء أبو جنزير السلسلة تقطع والجنزير تقطع عشان كده سموه أبو جنزير زمن الاستعمار وبعد ما حد عبد الله ابو جنزير ذاك كده خليه انا بجيب قال الجواب نحن نشكرك كثر خيرك لكن ابو جنزير ده شلناه بر شلناه لعل الحاجه تحت لسانه وده لما الحاجه تدعو لسانه بناديك تشيل علينا لا اشيل حاجتي دي مش بكرة أنا أعرف هم ذاتهم بالي دي ذاتهم بالي ذاتهم أعلانهم في مكان واجر وداقات لا إله إلا الله تتحطم جميع الأصنام أمام لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت في معية الله كنت في كنف الله وفي معية الله وفي حفظ الله طالما أنت مع الله فممن تقع أبنائي وهكذا هذه الآلهة المنتشرة أمس حمد الليل يوم الجمعة هنا حمد الليل فوق المقام شوف الحاصل هناك الجماعة بيعمل أو يرقص ونسوان جوا حيمد يسألوا في الميت دي دائرة ذرية دائرة جنة دائرة ولد دائرة بنت ودي مريض دائرة صحة وعافية ودي سجيد دائرة مال وكأن الوالدة يبني الجنة ويبني الناس والدنيا كلها فيها والله الذي قال في كتابه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كائنات كلها متجه إلى الله عز وجل كائنات نبينا سليمان أعطاه الله لغة البلوح لغة البلوح يا أيها الناس علمنا منطق الطير فسمع سليمان ذات يوم صوت الغراب الغراب الغراب قال تاك تاك فقال سليمان إنه يقول الغراب سبوح قدوس رب الملائكة والروح طير تنزه الله تبارك وتعالى أبنائي إن جميع الجرائم تتظاهر وتتصاغر أمام جريمة الإشراك بها لأن الشرك له وسيلة وثيقة بها حق الله أنت شرك حق الله وأعطيت الميت من الأموات وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف له قل ادعوا الذين زعمتم من دونه تكلم ربنا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا لا يستطيع يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. جميع الجرائم ماذا عندنا إذا وضعت مع جريمة الإشراك؟ ولذلك ربنا بيغفر كل الجرائم. أما الشرك بالله ما بتقول ولآية قرآنية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما فقد ضل ضلالا بعيدا. أبنائي أذن تم السودان هذه الطرق 73 طريقة وكل طريقة إلى شيء يتوجه الناس إلى شيوخهم طائفين مهللين مكبرين وينحرون النحايا ويطوف النساء بهذه القبور. لما مشيت عشان أشيل البر دخلت جوا لقيت النسوان طائفات ولقيت السراويل فوق القبر ولقيت واحدة كتب لها منديل ريحة جميلة الريحة عجبتني قالت يسيبها هدية هدية منها لشيخين عزيز بر أتوقف بالقبر ستة المدينة سميت ريحة جبتني حتى طبيعي آه يا أمة يا أمة يا عبدة الأوثان. ومن العيب والخطأ إن تخلي الجريمة الكبيرة هذه وتتكلم في أمور تافهة. دي المصيبة اللي بتخلي في النار. دي الجريمة الأكبر منها باب لكن الكلام فيه ما بيعجب كثير من الناس. إن شاء الله ما عجبك يعني. ان شاء الله ما عجب مالي مالك انا عبد الله حقه الجريح دايته منه وديته اليدين وفيها من اكبر رجع اليوم حد عبد مش حد هناك معركه هناك من يدافع عن حقوق الله واخذ هذه الحقوق المسلوبه المنزوعه من الله واعطيت الاموال والرمى والجيح وهو الشرك بالله أبناء بارك خمار قلت لك 100 خمار ولو خمار سكار ندي كل واحد 100 بصورة لكن الدخل القبة في الأم بالقبة دي إذا ديناه مليون قربان ما بتعمل حاجة مليون مش 100 بصورة إما عن مؤمن ما تغلق مشرك ما نغوبة غير كده إخواني بارك الله فيك. ومن هنا نحن نعطي الأولوية للعقيدة لأن بلادنا هذا تحتاج إلى مثل هذه الدعوة. هناك معركة قائمة ونزاع شديد بين الحق والباطل ولن نتخلى طالما كنا أحياء. حقوق الله منزوعة لابد من أخذها مرة أخرى وإرجاعها إلى صاحبها. والأموال لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة. أبو زيد في سلالة يقول ما في زوج بحال من شرك زيان وين الأولياء ما قالوا بكثروا في الناس بيكثروا ناس. أنا عايش وقت بلعب أنا معلن الحرب على القبى معلن الحرب على من لعبة يعبد غير الله إلى أن أنتهي بحياتي والله فلان الولي نفقه معك الولي نفقه نفق بطنه نفقه ما تحت التراب خايفين منه الله الله الله والله فلان شبيه طول بالك انتظر يا حاج بيتقي منه تعنه الله تبارك وتعالى تنزيها لك يا رب العزة والجلال. إخواني إن المصيبة والتاهية عظيمة والمصيبة كبيرة والجريمة أعظم حق الله قلعوه من ربنا أدوه البيت أضدك ولد انت قتل فلان هو اللي ادعك ولذلك ونحن شغالين في الحرب عربيه جاء شايلين خروف شايلين طفل ما شلوا يا بلاء عندنا حد يوم السبت يوم الزياره والشيخ ادان الولد جايين نذبح له الخروف يا بلاء الولد اداك مليح واحد انت الشيخ وان هذا اخر يوم للشيخ ثاني شيخ ما ارجعوا بيه خروفكم اذبحوا هناك في بيتكم وكلوا خروف هنا وهكذا ابنائنا تجذبنا عليهم عن طريق الدوله زكبنا زكبر من ذلك عينك يا تاجر بعز النهار ملايين الناس يذوقوا ويذبحوا وياكلوا اشربوا رايات الشرك مرفوعه في بلادكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أبناءنا لا إله إلا الله الشرك يعني شو أن تجعل لله نديدا وهل هناك نديد يا رب وريني لي لقد حكم الله بالعدم على جميع الكائنات كل من عليها الأمر ورسل الله دير الخلاصة أمان الله لعل الحياة من حق الله كل شيء هالك أبنائي ارجعوا إلى ربكم والتزموا بعهدتكم السليمة واشكروا الله عليها احمدوا الله عليها الذي نجاكم من هذا الوباء وأبعد عنكم هذه الأفعال التي لا تليق المشرك أبنائي والأمة كلها تعيش في هذا الوباء وأرجو الله لها النجاة أرجو الله لسوداننا الخلاء وقبل سوداننا مصر كل البلايا جاء في مصر وأنا عايش في مصر اسكندرية حياتي كلها عايشنا ودلت قبل 6 نفيسة مكتوب على قبورها عساكي أن تغيثيني نفيسة أجيبي دعوتي لي يا نفيسة وكيف مضام إذ أنت الرئيسة وصاحبة المواهب يا نفيسة ست نفيسة ست نفوسة على كبار بدأتها أجيبي دعوتي لي يا نفيسة وكيف مضام إذا أنت الرئيسة وصاحبة المواهب يا نفيسة والناس طيبين نفيسة وست زينب تتعشى طيبين حول القبور والعلماء بإجاية العلماء الأزهر وشرف الأزهر والمفتي بإجاية وشرف جفا فتنة ما بعدها فتنة شيخ الأزهر والمفتي بالله يقول الأزهر يقولوا لعبة تقولوا ايه وده يسولا ما فيها انتبار ونقول او بيجان وشو الحمدانين بيحصل لك اضع ونسألهم كنت مش علماء هيو ليش يمنع ما عليه جواب يقولون إخواني العادات السخيفة والتقاليد البالية من هذا النوع أعطر بالبلاد والعباد وأين التوحيد التوحيد يوم فتحوا الجامعة سنة 62 أنا جابوني إمامي لقيت المنطقة دي لابسين دراويش دراويش ألفين دراويش درويش مرقع 50 قطعة مرقع ودخلت جوا الجامع لقيت هو عميد جوا الجامع هنا أول مرة أشوف المنظر أنا قلت لواحد يا أخي أنا ماشي ماذا يا إمام أنا ماشي أنا أبقى إمام هنا في فيلم مع الناس غير أبقى إمام فيك قال لي لا لا لا لا إن هذا يوم يفتح الجامع دير كل الضيوف حيقول لغاية المغرب مع المغرب حنسي كذا خلاص قليل قعدت للمغرب مع المغرب فاتو كل من ما بعرف يدور في المنطقة قلت الدعوة لي ما أخذيها حتى في الأول أتعرف على الناس 5 شهور لا إله إلا الله ما قلت في جامعة صعبت سيد البيت وسيد البيت وسيد البيت البيوت المجاورة للجامعة صابت أصحابه مصادقوني والخمس شهور الخطب سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين قسمت الفاتحة لي نعم العضل نعماه نعمة البصر نعمة الأذن نعمة العيد نعمة الإسلام نعمة الهداية الحمد لله على نعماه كلام برا برا برا برا برا أنا ذاتي ما مختلف بها لعل المشرك المشرك لو مات فنعت من الشرك انت مسؤول امام الله وهو لو مات على هذا يعذب ويموت كافر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 5 شهور في الجامع ده التوحيد ما انا ذاتي ما مؤمن والله ما مؤمن بعد شوي تعرفت على الناس دعوني في بيوتهم جوا ويقعدوا معاي يقوموا معاي عرفتهم كلهم مقسمتهم حبة حبة شوية شوية شوية شوية شوية شوية حتى الحمد لله انطلقت دعوة التوحيد من هذا المسجد في هذه البلاد والشكر لله أولا إخواني بارك الله فيكم شكرا لكم وجزاكم الله خير عقيدتكم عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن جميعا نرحب بشيخنا العظيم لأنه صاحب عقيدة جاء يدعو إلى التوحيد إلى توحيد الله تبارك وتعالى وقلوبنا مفتحة وهؤلاء الله يحبونك كما يحبون لأنك شيخهم وأنك دولة التوحيد وهكذا إخواني بارك الله فيكم كلنا نحب بعضنا بعضا لأن عقيدة تجمعنا وتوحد صفوفنا وتجمع كلمتنا وتجعلنا في طريق وخط واحد شكرا لكم إخواني وأبنائي جزاكم الله خيرا نرحب بشيخنا الذي تفضل علينا وجاءنا ولكن نريد منه أن يعود إلينا مرات ومرات والله نحب من قلوبنا وهؤلاء إخوانا يحبونك والله يرجون لك كل خير جزاك الله خيرا وسدد الله قضاك وترجع إلى ديارك سالما وغانما وتعود إلينا سالما وغانما معافى في دينك ودنياك. أرجو الله لي ولك العافية، وأن يهدينا ربنا جميعا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.